انظر إلى المطر، المطر الآن يروي الأرض، يروي الأرض، فكونه يأتي من فوق وكونه يأتي رذاذا هذا حكمة لا شك. لو كان يأتي على الأرض ماشيا لم يستفد أعلى الجبال منه، أليس كذلك؟ ولو كان يصب صبا كأفواه القرب لتهدم البناء وتضرر الناس، لكنه جاء رذاذا ومن فوق من أجل أن يشمل إيش؟ كل الأرض، وجاء رذاذا لأن لا يضر. ثم ما الغاية من إنزال المطر؟ الغاية عظيمة، ما هو الإنبات فقط، الشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ نبات الأرض والشرب وزوال الخبرة إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.